شامخ كالصقر لا يخشى الخطر، عينه برق وكفاه مطر، يقنص الغاصب يصليه سقر، يا لقى الناس ببغداد اشتقر. كبر الله وسدد، الله الله أكبر، مسلم شهم موحد، الله الله أكبر. كبر الله وسدد، مسلم شهم موحد، مقبل لم يتردد، فهو من جند محمد، فهو من جند محمد. رابض رابض رابض كالليث يسعى للقصاص، بعنوج الكفر يصلها الرصاص، رابض كالليث يسعى للقصاص، من عيوج الكفر يصلها الرصاص. قد رأى في نصرة الدين الخلاص، والطاغوت لأمريكا كفر. كبر الله وسدد، الله الله أكبر، مسلم شهم موحد، الله الله أكبر. كبر الله وسدد، مسلم شهم موحد، مقبل لم يتردد، فهو من جند محمد، فهو من جند محمد. رابض رابض رابض كالليث يسعى للقصاص، من عيوج الكفر يصلها الرصاص، رابض كالليث يسعى للقصاص، من عيوج الكفر يصلها الرصاص. قد رأى في نصرة الدين الخلاص، والطاغوت لأمريكا كفر. كبر الله وسدد، الله